لو بكرة نهاية العالم هنزل افول عربيتي واخدها وعد عليكي ننزل نتفسح. مش عارف هنروح فين هنسوق زي المجانين هنركن في الممنوع ونمشي حافيين ندخل عالسوبر ماركت نسرق تفاحة ونهرب نتريق عاللي عدي وممكن نشرب ونجيب بفلوسنا سجاير اللي بتعمل نعناع ونقول له احنا بندفع هات لنا بالباقي الباقي هناكلها ونعمل صوت هات لنا بالباقي الباقي علشان نعمل بلالين هات لنا بالباقي الباقي انا عاوز اكون فرحان هات لنا بالباقي الباب هات لنا بالباقي سيكل سباق وهنمشي مش هنفرمل هنكسر العداد هنسجل فيديو انا وانتي هنقول ايه مش عارفين ممكن نحكي فايد اللعب مع الدلافين هنقف قدام السينما نتفرج على فيشان احكي لك فيلم انا شفته بطله من اوله مات ونجيب بفلوسنا سجاير اللي بتعمل نعناع ونقول له احنا بندفع هات لنا بالباقي الباقي هناكلها ونعمل صوت هات لنا بالباقي الباقي عشان نعمل بلالين هات لنا بالباقي الباقي انا عاوز اكون فرحان هات لنا بالباقي الباقي من بكرة مفيش تاني ناس